Oh, الحديث العميم. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى في ولادة أحمد سمعت أمه أن أبشري بمحمد وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. أيها الجمع والحبيب، الرجاء ثم الرجاء، التأدب مع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، الرجاء ثم الرجاء، التأدب مع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرجاء، التأدب مع آل بيت النبي. يجب أن نكون مؤدبين مع آل بيت النبي ومع أثر النبي، فلا فوضى ولا ضوضاء، والرجاء أن يكون الأمر بالتسلسل وبالدور.